تجوز عمرك على والد المتوفي. ما يخالف شيخ الإسلام. نعم. هل يجوز الحج لوالد المتوفي وقد حجت فريضة؟ هل يجوز أن أحج عنها؟ حجت عن نفسك؟ حجت عن نفسك. نعم. شيخ الله. هل يجوز الحزام فوق الإزار؟ ما في معنى إن شاء الله. بدون فدية. إيه بدون فدية. يعني الحزام إنسان يحط فينا فقط ويحط فيه كفاح وزيه الأشخاص. فوق الإزار. ما يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن عرفنا مشروعية النوافل بعد الفرائض وتسمى الرواتب، وعرفنا عددها ومواضعها، وعرفنا أيضا أنه يشرع بعد الصلاة الذكر الاستغفار والتهليل والتسبيح على ما سبق أن عرفناه في الدرس الماضي، وعرفنا أيضا أنه يقرأ بعد هذا آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين في الصبح والمغرب ثلاثا وفي سائر الأوقات مرة مرة، وعرفنا حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، وعرفنا الأدلة على وجوبها، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في بعض رواية الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. ومن ذلك أيضا جوابه عليه الصلاة والسلام للسائل الذي سأله وهو ابن مكتوم وكان رجلا كفيف البصر، قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وإن منزلي شاسع وليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل من أكابر الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه، إن الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني كل واحد ماسك بيد حتى يقام في الصف. هي مع هذا الوجوب فيها فضل عظيم، قد بينت لكم طرفا من ذلك فيما سبق، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، وفي حديث آخر بسبع وعشرين درجة، وذلك أنه يتطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، كانت كل خطوة إحدى خطوات إحداها ترفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة حتى يصل إلى المسجد، فإذا وصل لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وغير ذلك من النصوص الدالة على عظم أجر الصلاة في جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, سبحوا له بها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه النصوص كما سمعتم وما في معناها من القرآن والسنة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة, فعلى الجميع الحرص على أداء هذا الركن العظيم في جماعة والتواصي به, وأن الناس يتعاونون يحث بعضهم بعضا, وكل صاحب بيت يتفقد أولاده ويلاحظهم ويوقظهم ويعينهم, فإنه جاء في الحديث ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن. فصلاة يعني هذه أهميتها ومكانتها جدير بالمسلم أن يهتم بها. وكما علمتم في أنه أول ما ينظر يوم القيامة في أعمال العبد صلاته, فإن صلحت صلاته أفلح وأنجح, وإن ردت رد سائر عمله. وعرفنا أيضا أنه إذا كان فيها نقص فإنه يكمل من النوافل إذا كان العبد نوافل. ولهذا يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل. وبينت لكم أن النوافل تجبر بها الفرائض, وأنها سبب في رفع الدرجات رفع المنازل في الجنة, فإن أهل الجنة صلى الله عليه وسلم فضله متفاوتون في الدرجات فينبغي للعبد أن يكون له رغبة وهمة في المنافسة في علو الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في السماء, يعني الشارق أو الغارب, يعني في المغرب رافعي خالص أو في المشرق أيضا كذلك لتفاوت ما بينهم في المنازل. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيا إخوتي أيها الأحباب, تعين على الجميع الحرص والاجتهاد على فعل الطاعات وبذل الخيرات كل حسب استطاعته من الإكثار من الصلوات والمحافظة على الفرائض, أيضا الإكثار من النوافل أفعال القربات من التسبيح والتهليل والصلاة والصيام والحج والعمرة والنفقة إلى غير, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أفعال الخير. وبخاصة ونحن في هذا المكان الطاهر المبارك, فإن أقدس بقعة في العالم كله بقعتكم هذه, ما في أفضل منها أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى مكة, والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله, ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. اللهم صل على محمد. ولهذا الصلاة في هذا المكان تضاعف بمئات ألف صلاة, يعني صلاة واحدة يضاعفها الله جل وعلا مع القبول 100,000 صلاة. خير كثير. كذلك الحسنات الأعمال الصالحة الأخرى تضاعف, كقراءة القرآن, التسبيح, التهليل, التكبير, التحميد, الصدقة إلى غير ذلك, لكن لا أعلم لها عدد. أما الصلوات فجاء فيها النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن أيها الأحباب, كما أن الحسنات تضاعف في هذا المكان فكذلك السيئات تعظم, فسيئات في الحرم ليست كسيئات في غيره, فينبغي للعبد أن يلاحظ هذا الجانب فيحرص على الابتعاد عن الحرام أيا كان نوعه, يعني يحافظ على الصلوات ولا يهملها، يتجنب المحرمات الغيبة والنميمة وأيضا أكل الحرام، تعاطي المحرمات الفواحش، كل هذا ينبغي للعبد أن يبتعد عنها في مكة أو في غيرها، لكن في هذا المكان أشد وأعظم. ومن الأمور المحرمة أذية الحجاج، كون الإنسان يؤذيهم يتعرض لأذاهم، هذا كله أمر لا يجوز، لأن الإنسان يفعل أفعالا من شأنها أذية للحجاج، كون يشق عليهم في المطاف، في السعي، عند الماء، في الطرقات، كون يؤذيهم بالقول أو الفعل. الله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا المكان كما أنه يعني لا يتعدى فيه على الطيور ولا على الحيوانات، ولا أيضا على يتعدى فيه لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه، إذا كان هذا في هذه الأشياء فما بالكم بالتعدي على المسلمين وأذيتهم؟ هذا أمر لا يجوز أبدا، يعني ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه ويراقب ربه ويخاف الله عز وجل ويسأل الله القبول. فما دام أن الله أكرمنا جميعا بالحضور إلى هذا المكان الطاهر المبارك ويسر لنا الأسباب وأعاننا على بلوغ ذلك، فينبغي لنا أن ننتهز الفرص ونكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يمن علينا بالقبول، إنه على كل شيء قدير. هذا هو الركن الثاني كما عرفتم من أركان الإسلام. الركن الثالث الزكاة، والزكاة أيها الأحباب قرينة للصلاة في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث ابن عمر موضوع الحديث اللي معنا الآن: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالزكاة حق لله جل وعلا فرضه في المال وأمرك أن تعطيه الفقراء والمساكين كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهي تجب في أربعة أنواع من المال: تجب بالثمار الظاهرة كالحبوب والتمور إذا كانت تكال وتدخر، ففيها إن سقيت بلا مؤونة كالأنهار والأمطار العشر، وإن سقيت بمؤونة كالآلات والمكائن الدواب ففيها نصف العشر كما هو مبين في موضعه. الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة الحول، يعني ما لا ترعى سائمة الحول أو أكثر. الثالث النقدين: الذهب والفضة وفيهما ربع العشر. الرابع عروض التجارة، يعني الأشياء المعدة للبيع والربح كالسلع والأراض والدور المعدة للبيع، أما المعدة للسكن أو للاستئجار أو للأجار فلا زكاة فيها إلا في أجارها إذا حال عليها الحول، أما المعدة للبيع والشراء والربح فهذه عروض تجارة فيها الزكاة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه المسائل بالتفصيل في مواضعها من كتب الأحكام. والزكاة لا تجب إلا إذا توفر شروط: الأول ملك النصاب، الثاني تمام الحول، الرابع الثالث استقراره أن يكون المال مستقر، الرابع الإسلام، لكان لا بد وأن يكون الإنسان مسلما. فهذه شروط وجوب الزكاة. الخامس مضي الحول فيما له حول، فهذه شروط خمسة لا بد من يعني اجتماعها في وجوب الزكاة كما هو مبين في موضعه. والزكاة أيها الأحباب ركن ركين من أركان الإسلام، من جحد وجوبها كفر لأنه مكذب للقرآن والسنة، ومن يعني تركها تهاونا وبخلا أخذت من وعزر، فإن تاب تاب الله عليه. إلا الرابع من أركان الإسلام الصيام، لا أحب الإطالة في هذا الركن لأننا نحب أن نصل إلى الركن الخامس وهو الحج، وهو مقصود الحديث كما سيأتينا. الركن الرابع الصيام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. فهذا دليل على وجوب صيام رمضان وفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. وشرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع كست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام 10 ذي الحجة لنحن الأيام نعيشها هذه الأيام المباركات. كل هذه أيضا أعمال يعني يستحب صيامها، ومثل الصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام عاشورة أيضا. كل هذه مواسم خير ينبغي للمسلم المبادرة إليها، لأن هذه يكمل منها ما ينقص من الفرض. والله جل وعلا رحمته بعباده وفضله وجوده شرع بجانب الفرائض سنن حتى تكمل منها الفرائض، لأن الله جل وعلا يعلم نقص يعني أن نقص الإنسان وأنه قاصر وأنه يعتريه الخطأ. كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لهذا شرع الله جل وعلا مع الصلاة نوافل، وشرع مع الزكاة نوافل صدقة التطوع، وشرع مع الصيام نوافل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصيام لا يعلمه إلا الله جل وعلا، مدخر لصاحبه يوم القيامة. وذلك والله أعلم، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، ما يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. ولهذا لو أفطر الصائم ما حد درى عنه ومؤتمن عليه، وإن كانت التكاليف كلها أمانات، لكن الصيام يعني شأنه أعظم، لأنه يعني خفي ما يطلع أحد إلا الله عز وجل. كون الإنسان يصوم وهو خالي في مكان خالي ما يطلع أحد، يمسك على عن المفطرات رجاء ثواب الله عز وجل وخوفا من عقابه، هذا دليل على قوة الإيمان. فالمسلم يعني يغتبط بهذا يحمد الله عليه. شرع الله لكم لنا نوافل كصيام 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال ترك صيام الدهر. شرع الله جل وعلا صيام 3 أيام من كل شهر كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. فالحاصل أن كذلك صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عاشوراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر 2 سنين، السنة الماضية والسنة المقبلة. هذا طبعا مشروعية لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل في حقه أن يقف عرفة مفطرة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر سنة. هذا خير كثير، لكن الرسول أرشد إلى أن يصام يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية لئن عشت إلى قابل لا صومن التاسعة مع العاشر، إلى غير ذلك من نوافل العبادة والإكثار من الصيام. ومنها أيضا صيام عشر ذي الحجة التي نحن نعيشها هذه الأيام، فإنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها، وجاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها الأحباب، أكثروا من الأعمال الصالحة واسعوا إليها، وحافظوا على الفرائض، وحافظوا على الفرائض وأدوها كما أمركم الله جل وعلا، واجتنبوا الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن، تفلحوا وتفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. فهذه الحياة أيها الأحباب، قلتها أكثر من مرة وأقولها الآن، هي مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا وجده، ومن زرع غير ذلك وجده. وفي الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففي القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كفت الذرة. وفي القرآن أيضا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي. ووضع الكتاب يعني كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني خائفين وجلين، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. هذا كتاب عبادة. تفضل. قال الحسن رحمه الله والله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. النتيجة من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد جاء في الحديث أن العبد يوم القيامة يجادل ربه ويقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، فإن الملائكة ظلموني وكتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل. فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيختم الله على فيه، ويأمر الله جوارحه أن تتكلم، فتكلم الأيدي بما عملت، فتكلم الأرجل بما عملت. واسمعوا هذا في القرآن الكريم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. وفي الآية أيضا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيختم الله على فيه وتكلم جوارح بما عمل ما فيه، ثم يخلى بينه وبين الكلام جوارحه، يعود باللوم عليها، يقول سحقا لكن وبعدا قد كنت عنكن أناظر، يعني أنا دافع عنكم وخنتوني. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي شيء أيها الأحباب يقرب هذا، مع أن المؤمن واجب عليه الإيمان، لكن في شيء يقرب هذا. المسجلات الآن لا شريط الآن، ما هو الآن تجيب لك شريط الناعم الرقيق تضع في الآلة مسجل، ثم بعدين تفكر وتسمع ما قال ما قلت. هل مسجل الآن هذه قدامي؟ لا، لو نفكها الحين هل كلامي أنا أقول لم يطلع كما أليس كذلك؟ هذه آلة تصنع البشر، فكذا بالخالق جل وعلا. الآن فواتير الهاتف، الآن يسجل الهاتف أنك كلمت رقم كذا في تاريخ كذا ساعة كذا كذا ولا لا. ولهذا الآن قالك هذه فاتورة الهاتف، تفضل كلمت كذا عليك 200 ريال 500 ريال أقل أكثر، والله أنا ما كلمت أبدا ولا من اللي تفضل يا أخي هذه الفاتورة تاريخ كذا كلمت الرقم هذا في الرياض، كلمت هذا في أمريكا، كلمت هذا في مصر، كلمت كذا تفضل هذا موجود. يحار يعني يقول قدامك تفضل، هو صحيح؟ فإذا كان هذا أيها الأحباب من صنع البشر وعمل البشر، فما ظنكم بالخالق جل وعلا؟ فخافوا الله عز وجل واستحيوا من الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الأحباب كلنا جميعا في قبضة الله جل وعلا وفي ملكه، ونعيش في نعمه وفي أرزاقه وفي خيراته سبحانه وتعالى، ونحن فوق أرضه. هل يمكن ما نستغني عن الله طرفة عين؟ أبدا. لو حجب الله عنا الهواء دقيقة واحدة نموت. الهواء اللي الآن سابحين فيه الآن، الواحد يأخذ منه يرسل ويعطي، مبذول لكل أحد والحمد لله، ما فيه لا من ولا أذى ولا ثمن. خلاص هذا تتنفس تسحب من الهواء الطري وترسل الهواء الفاسد. لو حجب الله عنك لحظة واحدة ما تدنى. الماء جعلنا من الماء كل شيء، هو من أرخص الأشياء والحمد لله، مبذول بلاش أو بخل بلاش قريبا منه. وهكذا يعني الحاجات الضرورية تجدها والحمد لله ميسرة مبذولة بأسعار إن كانت بأسعار رخيصة. الخبز الآن الناس يأكلون يعيشون عليه تجده الآن حتى في البلاد الفقيرة والحمد لله ميسور، ما إذا قارنت في الأمور الأخرى وجدته أرخصها. الملح الناس ما يستغنون عنه تجده الآن في كل بلاد جعل فيها ما تحتاج إليه. النار يوقدون الناس بها يطبخون بها ويعني يستجئون بها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ميسورة والحمد لله ميسرة. إن كانت تباع فبأسعار رخيصة، وإن كانت مبذولة بلاش فممكن هذا. المهم أن الأمور الضرورية والحمد لله ربنا جل وعلا تفضل بها على عباده وجعلها ميسورة للجميع. فما عليك يا عبد الله، لكن لتعلم أيها المخلوق أنك ما خلقت عبدا يا ابن آدم، ما خلقت عبدا، خلقت لأمر عظيم وهيئت لأمر كبير كريم لأمر كبير. فإن وفقك الله للطاعة فزت فوزا عظيما، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإن تكن للثانية ولا قوة إلا بالله فقد خسرت وضللت ضلالا مبينا. وليس فيها أيها الأحباب إلا منزلتين، منزلتين إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لذ وطاب، وإلا نسأل الله العافية والسلامة نار تتلظى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل لما أراد أن يغزو غزوة مؤتة استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة عام الثمان، كان غازي الشام ومات فيه، بكى فقال له أصحابه ما يبكيك يا أخي، يعني تعرف مجاهد في سبيل الله أما تفوز بالشهادة أو بالغنيمة؟ ما قال والله إني أعرف أنها إحدى الحسنين إما ظفر وإما شهادة، لكني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنا أيقنت الورود، فمن أين الصدر الورود؟ يقول أنا في هذه الآية وإن منكم، أنا من جملة الناس يعني ما منكم من أحد إلا واردها، فأنا أيقنت في الورود. لكن الصدر منين؟ إذا كان هذا صحابي مجاهد في سبيل الله معد أيضا لأمرة الجيش والجهاد في سبيل الله ويرجو الشهادة، فما بالك نحن؟ ولهذا أنشد يقول وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، ما تدري. إذن أيها الأحباب، كل واحد يرحم نفسه ويحاسبها ما دام في زمن الإمهال، ويقدم عملا صالحا يرجو من الله جل وعلا أن يقبله، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تنظر للهالكين كيف هلكوا، انظر للناجين كيف نجوا، واسلك سبيلهم لعلك توفق للعمل الصالح والتوبة النصوح. احرصوا رحمكم الله على فعل الخير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأخلصوا العبادة لله عز وجل. إن العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر ابتلي الآن بأمور من أهمها التخريف والتقرب إلى غير الله عز وجل من الصالحين وغيرهم. أصحاب الأضرحة عفى الله عنا وعنهم وغفر الله لنا ولهم، قوم ماتوا وانقطعوا لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. ولهذا قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون.